والذي يكون بين المسلمين وبين الكفار عند القتال، وأن المرء هنا عندما يعهد عهدا معينا مع المسلمين، مع بين المسلمين وبين الكفار، أو يعطيهم الأمان أو يعطيهم حكما معينا في هذه المسألة وهي عند القتال أو بين المسلمين وبين الكفار، فهنا فيها ما فيها بأنه ينزلهم على اجتهاده هذا الحاكم أو الوالي أو القائد أو الأمير، وليس ويكون على حكمه وليس على حكم الله أو حكم الرسول. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بأنه إذا أنزلهم على ذمة الله وذمة النبي، ثم أراد بعد ذلك أن يأتي إمام آخر أو أمير آخر فيجتهد فيغير الحكم، فلا أراد أن هو أن ينقض هذا الحكم أو كان خطأ فأراد أن ينقضه، فيكون هذا من نقض الاجتهاد وليس نقض لذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه يشير على أن يعني يأتي بهذا الحديث وهذا في هذا الباب وعموم الآية التي سنبينها التي جاء بها المصنف، على أن يبين بعد أن ذكر عموم النهي عن كثرة الحلف بالله عز وجل ليس من تعظيم الله، أيضا حتى في هذه المسألة التي هي خاصة وهي العهد بين المسلمين والكفار أو القتال بينهما، فهنا إن أراد أن يتصالحوا على شيء أو يتعاهدوا على شيء أو يبرموا صلحا معينا ميثاقا معينا، فيكون هذا على اجتهاده الحاكم أو الوالي، ليس على ذمة الله ولا ذمة النبي، من باب تعظيم، وهذا هو الشاهد بأن ذلك من تعظيم الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأيضا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه هذا يدل على كمال التوحيد. فهو ما ترك المؤلف رحمه الله خيرا أو الشرع قبله بابا فيه ما فيه من التعظيم الله عز وجل أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا دلنا عليه، أو بابا فيه من انتقاص هذا التعظيم أو الإساءة إليه إلا ما جاء بالدلالة أيضا بأن يدلنا على أن ننتهي عن نفعل ذلك. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث العظيم سنبينه تفصيلا بأنه إذا أراد أن ينزلهم فلا ينزلوا على ذمة الله ولا ذمة النبي، لكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنك لا تدري أنك إن قدت فتنقذ ذمتك وذمة أصحابك خيرا لك من أن تنقذ ذمة الله وذمة النبي. وهذا يبين الشاهد في هذا الحديث بأنه من باب تعظيم الله عز وجل ألا تربط ذلك بذمة الله وذمة النبي، تجعل العهد بينك وبينهم على ذمتك أنت، لا تدخل فيه ذمة الله وذمة النبي، حتى إن حدث بعد ذلك ما حدث من تغيير العهد أو النقض أو غير شيء فلا يكون ذلك فيه انتقاص من الله عز وجل، لأن على العبد أن يعظم الله عز وجل ولا يغفر العهد ولا الذمة. الأصل بأن المسلم لا يغفر العهد ولا الذمة، وخاصة إن كان هذا عهد الله عز وجل أو عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة التي هي العهود والمواثيق التي هي تكون في الشرع بناء على ما أباح لنا الشرع، فهذا الأصل فيها أن لا يجوز لأحد أن ينقض هذا العهد إلا بشروط وسنبينها. فهنا المصنف أتى بقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فهنا وأوفوا بعهد الله، العهد هنا العهد جاء في الكتاب بأكثر من معنى، فجاء العهد بمعنى العقد، وجاء العهد بمعنى الأيمان أو الحلف اليمين، فجاء بمعنى العقد كما جاء من قوله تعالى وأوفوا بالعهود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم بيّن الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكان العقد هو العهد هنا في الآية الأولى، أن أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، على أن العهد يأتي بمعنى العقد، وأيضا يأتي العهد بمعنى اليمين، وهو كما قال هنا في هذه الآية، لأن هذه الآية سياق الآية يبين المقصود بها اليمين لقوله تعالى أولا وأوفوا بعهد الله تعهدتم، ثم قال ولا تنقضوا الأيمان، فكأن العهد المقصود به هنا اليمين، لأنه قال بعد ذلك في الجزء الثاني من الآية ولا تنقضوا الأيمان، يعني أوفوا بعهد الله أي بيمين الله التي إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان، يعني العهد الذي قلته هذا هو اليمين، فذلك هذا المعنى الثاني للعهد وهو يأتي بمعنى اليمين. لذلك قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ليبين بأن العهد هنا بمعنى اليمين. فهنا العهد يجب الوفاء به كذلك اليمين يجب الوفاء به، وهذا لماذا؟ تعظيم لحق الله، لأنك لا تحلف إلا بالله، لا تبرم العهد الذي كان عهد الله نسبته لله عز وجل، فعليك الوفاء بهذا العهد وعليك الوفاء بهذا اليمين، لأن هذا من كمال التوحيد وتعظيم الله عز وجل، بأنك إذا أعطيت اليمين، يمين الله عز وجل، اليمين لله لأحد من الخلق أو عاهدت أحد من الخلق بعهد الله عز وجل، أنك عليك أن توفي هذا. فإن لم توفي بهذا أو لم تعطيه هذا العهد أو تعطيه هذا اليمين وتوفي به، فقد انتقصت من تعظيم الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي لا تنقضوا الأيمان، هذا نهي، والنهي أصل يفيد فيه التحريم أصوليا، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها بعد عقدكم هذه الأيمان وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهنا أي استشهدتم الله عز وجل على هذا اليمين، قد جعلتم عليكم كفيلا أي جعلتم الله شاهدا على هذا اليمين. لذلك يجب عليك بأنه إن عهدت، إن عطيت العهد بالله أو اليمين بالله، أنك تستشعر عظم من عهدته، عظم من حلفت به أو أعطيت به اليمين وهو الله عز وجل، فعليك أن توفي ذلك، لقوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي شاهدا عليكم. قال: أوفوا، وأوفوا هنا بالعهود، هذا فعل أمر، هذا أيضا الأصل في الأمر الوجوب، إذن أوفوا بالعهود، والوفاء ضده الغدر والخيانة، فأنت جاء الأمر بأنك توفي بالعهد وتوفي باليمين، نقيده أنك تغدر أو أنك تخون بعهد الله عز وجل. هنا أوفوا بعهد الله أي بميثاق الله عز وجل، والميثاق هنا العهد درجات وأنواع، فهناك ميثاق بين العبد وبين ربه، وأن العبد يعاهد الله عز وجل دائما مرارا ويكرر ذلك حتى عندما يذنب بأنه يرجع ويجدد العهد ألا يعصي الله عز وجل، أن ينتبع أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العهد الذي يكون بين المرء وبين الله عز وجل ميثاق غليظ أيضا، وأيضا العهد يكون بين الناس وبعضهم إلى بعض. وهنا نبين أولا إضافة العهد إلى الله، وأوفوا بعهد الله إضافة تشريف وإضافة تعظيم، إن الإضافة كما قلنا من قبل الإضافة لله عز وجل على نوعين: إضافة صفة الموصوف أو تشريف وتعظيم. وهنا بعهد الله، هذا دل إضافة العهد لله على التشريف هذا العهد وتعظيم، حتى تستدرك وتعلم بأن هذا العهد الذي قد أعطيته، هذا اليمين الذي قد أعطيته، أنه ليس بالهين عند الله عز وجل أنك تنقضه هكذا أو تغدر به أو تخون. لذلك قلنا العهود أنواع: عهد بين المرء وبين الله عز وجل، كذلك العهد بين الناس بعضهم وبعض في المواثيق والعقود التي تبرم، وهذه عقود ليس لك أنك تنقضها كذا أو تغدر فيها أو تخونها بغير حق لك. أيضا العقود حتى بين هذا بين الخلق وبعضه أو بين الرعية وبعضهم، هناك عهد أيضا بين الرعية وبين ولي الأمر، عليهم أيضا أن يجلوا ويحترموا هذا العهد، والعكس بالعكس أيضا لك عهد بين الولي وبين الرعية، عليه أن لا ينقض هذا العهد، ألا يغدر، ألا يخون، وكذلك أيضا على الرعية أن يعظموا هذا العهد. كل هذه العهود التي هي موجودة سواء بين أحد الناس بعضهم وبعض، أو بين الرعية وبين ولي أمرهم، أو العكس، أو بين البراء أو بين الخلق وبين الخالق سبحانه وتعالى، لابد أن يوفوا بهذه العهود التي قد أعطوها والمواثيق. ومن صفات المنافقين هما أنهم يخونون العهد ويغدرون وأنهم ينقضون العهود. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم، وهذا الشاهد، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، يعني عاهدوا الله على إن عندما يأتيهم لا يصدقن ويكونن من الصالحين. فلما أعطاهم الله عز وجل تولوا وهم معرضون، أعرضوا عن ما قال فيهم. فأعقبهم، وهنا الفعل التعقيب، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، يعني جاءهم أصبحوا من المنافقين بسبب إخلافهم للعهد. وهذه من صفاته، قال الله عز وجل: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم، يعني نفاق أكبر، إلى يوم يلقونهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وعاهدوا الله ولكن كانوا يكذبون، والله يعلم هم في الأصل أيضا منافقين، يعني هي على التفسير أيضا بأن هم في الأصل كانوا منافقين، هذه من صفات المنافق، لأن الله عز وجل قال: بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون. يكذبون يعني هم كانوا يبدون الصدق ويكذبون، الله عليم بهم سبحانه وتعالى. لذلك من صفات المنافق بأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر في رواية أخرى. فهذه من صفات المنافق، أن إذا عاهد غدر. ولذلك وهذا المنافق حتى وإن كان من المسلمين، لكن هي من علامات إذا اجتمعت في هذه الأمور الثلاثة، حدث كذب ووعد أخلف وعاهد غدر وخصم فجر، قد اجتمع الشر كله، ينتقل من النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. لكن من صفات المنافقين أنهم ينقضون الأيمان، ينقضون العهود. لذلك كان من صفات المؤمنين بأنهم هم الذين يوفون بالعهد والذين ويوفون ميثاق الله عز وجل. لذلك جاء هنا النهي من الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان، يعني لا تنقضوا العهود التي هي بعد توكيدها، بعد إبرامها، بعد أنك قد أبرمت العهد واتفقت ووضعت الشروط وعليك الوفاء والالتزام. وهذه في كل العهود البينة عليها، المسألة ليست فقط في المسألة معنى الآن بين المسلمين والكفار، لا، ده بين العبد وبين ربه. قد أخذت الموعيد على نفس العهود والمواثيق على أنك لا ترتكب ذنبا معينا أو معصية معينة، أو أنك لا تشتري على محارم الله عز وجل، أو أنك لا تظلم الناس، لا تقع في الربا، لا تقع في الكبائر، أنك لا تأكل حقوق الناس، لا تقتصب الناس، لا تتعدى على الناس. هذه كلها مواثيق بين العبد وبين ربه، فأنت أخذت على نفسك هذا الميثاق، عليك بالوفاء. وكذلك الميثاق الناس بعضهم وبعض حتى في المعاملات، كثير من الناس تبرم العقود بينهم وبين بعض، وأول ما وجد فرصة فيها مصلحة له ينقض العقد، يشربه كما يقال بله، واشربه يعني كأنه ليس له قيمة، وهو لا يعلم بأن الله عز وجل مطلع على ذلك، وأن الله عليم سبحانه وتعالى يعلم بأن هذه من صفات المنافقين. فيخشى على المرء أنه إذا تكرر منه هذا النقض الأيمان ونقض العهود، بأنه يتحول من خصلة من خصال النفاق فيه كمسلم، إلا أن ينتهي بعد ذلك به أن يخرج والله المستعان من الإسلام إلى الكفر، فيكون فيه النفاق الأكبر. لذلك قال الله عز وجل: لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد إبرامها، وبعد يجب عليكم الوفاء، وحتى لو كنت مع الكافر. لذلك جاء الشرع يبين لنا أنك إذا أخذت العهد بينك وبين الكافر، فأردت أولا إذا كان هناك عهدا عليك أن توفي به، إن كان له مدة فلا بد أن توفي بالعهد في مدته، وأنك إلى تنتهي المدة. إن كان هذا العهد حتى بينك وبين الكافر وأردت أن تنقض العهد، فقد وضع لنا الشرع يعني ضوابط لنقض العهد هذا، لأنه قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أبرمت عقد بينك وبين الكفار ووجدت أو شعرت منهم بالخيانة أنهم الغدر، فلا تنبذ العقد مباشرة، لابد تعلمهم أولا. فانبذ إليهم يعني أعلمهم بأن العقد أنا سأنهي معكم العقد في فترة كذا، وعليكم الخروج أو عدم الدخول أو كذا، تمهله ثم تنهي العقد، لكن لا تخون العقد مباشرة. حتى قال سبحانه: وإما تخافن، يعني إن خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أردت أن تريد إنهاء العقد كاتبهم وأعلمهم أن العقد هذا سينتهي في اليوم الفلاني، وتحتاط وأنت ترسل لهم حتى يكونوا على بينة ولا بصيرة، لكن لا تفاجئ وتقول أنا نهيت العقد وتقوم تنزل عليهم. هذا في من؟ في حق الكافر والذي أيضا خفت منه الغدر، لكن بين الله عز وجل بأن هذه أيضا لابد أن لها ضوابط في مسألة إنهاء هذا العقد، لأن الله عز وجل قال في نهاية الآية: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وهذا الواو هنا في وقد جعلتم واو الحال، أي الحال أنكم قد عاهدتم الله وقد جعلتم الله عز وجل كفيلا عليكم، فأنكم هو شاهد عليكم، فإن الله عز وجل سينتقم من نقض هذا العهد، فعليكم الوثوق بهذا العهد، وأنكم لابد أن توفوه، لأنكم قد عظمتم الله وبأنكم وجعلتم الله عز وجل هو الشاهد والكفيل على هذا العهد، فعليكم من تعظيم الله عز وجل بأنكم توفوا بذلك العهد. ثم قال الله عز وجل: إن الله يعلم ما تفعلون. ولابد أن يعلم أن ليس الكفيل كغيره، الله عز وجل هو الكفيل هنا، ليس ككفلاء الدنيا الذين يكفلون الناس، لا، الله هو الكفيل هنا، فهو يعلم عز وجل أفعالنا ويعلم ما في قلوبنا ويعلم ما في مقاصدنا، فهو يعلم من أراد أن يوفي فسيوفي، ويعلم سبحانه وتعالى من أراد أن ينقض العهد سينقض العهد. لذلك أنت تتعامل مع الكريم، مع الجبار، مع القوي العزيز سبحانه وتعالى، فيجب أن تعلم وتستحضر عندما تبرم العقود والمواثيق والعهود مع من تبرمها. أنت لن تبرمها مع الخلق فقط، أنت تبرمها مع الله عز وجل أولا، ثم تبرمها بعد ذلك مع الخلق. فمن تمام كمال التوحيد المرء أن يرجع في هذه المسألة إلى الشرع، إن أراد أن ينقض العهد لأي سبب عليه أن يرجع إلى الشرع ويبين ذلك. هنا هذه الآية. ثم أتى المصنف بحديث من أعظم الحديث في هذا الباب, وحديث بريدة, وبريدة بن الحصيب الأسلمي صحابي جليل رضي الله عنه. هنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. وهذه يعني تبين بأن الجيوش هي الأصل, الجيوش هي الجيوش, والسرايا جزء من الجيش. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. أولا فيها جواز بأن الولي الأمر أو الرسل أو هم أولياء السلاطين كانوا بجواز تأمير أمراء على الجيوش وعلى السرايا ليرسلونهم في مهام يقومون بها. فهذه أولا فيها جواز أو من السنة بأنك إذا أرسلت جيش أو سرية أن تؤمر عليهم أميرا. وفيها أيضا سنة عقد الجيوش والسرايا, وهذه السنة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد لما هاجر إلى المدينة بعد أن استتب الأمر ودانت له مكة وغير ذلك, بدأ في إرسال السرايا. وقبلها أيضا كان يرسل السرايا بينه وبين المشركين حتى انتهى الأمر بينه وبين مشركي العرب. بدأ يرسل السرايا والجيوش حتى أنه مات صلى الله عليه وسلم وكان جيش أسامة بن زيد على المدينة كان سيخرج, وأمضاه بعد ذلك أبو بكر الصديق. فكان السنة من النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من الصحابة من الخلفاء الراشدين المهديين كانوا يرسلون الجيوش ويرسلون السرايا لنشر دين الله عز وجل. وهذا يعني دل على أن الجهاد هو من هو سنة من سنن هذا الدين, وهو من أعمدة هذا الدين. قال فيه الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فنقول هنا هذه بداية هذا الحديث يبين بأن الجيش أكبر من السرية أولا, والسرية جزء من هذا الجيش, والسرية قد أحيانا تتقدم عن الجيش وأحيانا تتأخر عن الجيش. يعني تبدأ الأول السرية استطلاعية, أو قد يكون الجيش أولا والسرية تتأخر لتحرس خلف الجيش. وهذه كل منها حسب سياسة الشرعية للأمير في هذه المسألة, وكل منها خصها بعض الفقهاء ببعض الغنائم في السرية التي تتقدم والسرية التي تتأخر وغير ذلك مقامها في الفقه. ولكن هذا يبين أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا والجيوش وكان يؤمر أميرا. غالبا الجيوش كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية, والسرايا التي يؤمر عليها أمير لأنها الأقل. ولكن بعد ذلك كما قلنا لما يعني فتحت مكة وأصبح الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يرسل الجيوش على أمراء. وبعد ذلك كان الصحابة الكرام يرسلون أيضا الجيوش على أمراء, وكان الخلفاء في المدينة ما ينتقلون. ثم بعد ذلك كان يعني الإمارات الإسلامية التي تعددت بعد ذلك أن كان أحيانا الولي الأمر يقود بنفسه الجيش, وكان أحيانا يرسل أميرا غيره على هذا الجيش. قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. يبقى أول شيء يوصيك أنا بتقوى الله عز وجل, وهذه خير ما يوصى به المرء تقوى الله. لذلك تجد الناس الآن الذي تريد أن تنصح تقول له اتق الله يقول لك يعني هو أنت شايفني على معصية؟ هو يعني أنت قال خير ما يوصى به المرء تقوى الله؟ النبي الله عز وجل قال: يا النبي اتق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عندما يرسل يقول له يصيب تقوى الله. فخير ما يوصى به المرء تقوى الله. أما الذي يظن بأن ما تقول له اتق الله كأنك تسبه, لا, أنت عندما تقول له اتق الله أي أنك تذكره بالله عز وجل بأن يجعل بينه وبين الله وقاية, فيعني يقي غضب الله, سخط الله عز وجل. ويكون ذلك إما بطاعة الله عز وجل أنك تقول له اتق الله أي افعل الطاعات وتترك المعاصي, فتفعل الطاعة رغبة من الله عز وجل ورجاء منه, وتترك المعصية خوفا من عقاب الله عز وجل. لذلك أفضل الخصال على الإطلاق وأفضل النصيحة أن توصي المرء بتقوى الله عز وجل. والتقوى على اختلاف مسمى تعريفة عند أهل العلم هي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب النواهي, أن تمتثل أوامر الله عز وجل وأن تجتنب النواهي, وذلك على علم, فأنك تتخذ من ذلك وقاية من الله عز وجل, وقاية من عذاب الله عز وجل. وهنا قال: وقال يوصي بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وهذه كانت يعني الآيات تأتي كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، فالآيات كثيرة في هذه المسألة يا أيها الذين أمنوا أو يا أيها الناس، بأن يوصيهم الله عز وجل ويأمرهم بتقوى الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أول ما يوصي به يوصي بتقوى الله، لأنه لما يذكره بالله ويذكره بأنه لابد أن يراعي هو والمسلمين الذين معه في الجيش بأنهم يعني يمتثلون لأوامر الله في هذه المهمة العظيمة التي يذهبون إليها ويتركون المعاصي، هذه من أسباب النصر، لأن من أسباب النصر بأنك تحافظ على طاعة الله عز وجل وأنك تترك معاصي الله عز وجل، لأن ما يؤتى المرء إلا بالمعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. فنقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هنا أنه عندما تذكره بتقوى الله عز وجل فأنك تذكره بأنه يحرص يأخذ بالأسباب التي تعينه على النصر. ثم قال فقال اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله، وهنا نقول اغزوا، والغزو هو إيش؟ انتبه بقى هنا، اغزوا قصد العدو، الغزو هو قصد العدو والذهاب إليهم، هنا اغزوا بسم الله عز وجل، وهذا يبين لك أمر، قال اغزوا بسم الله أي أنك تقصد العدو، وهذا يرد على من يريد أن يرجئ يعني يبث الإرجاء في الأمة، وعندنا نقول هذا بضوابط، لكن لابد دين نبينه بأنه من يقول بأن الجهاد فقط هو جهاد الدفع، بأن ليس للمسلمين الجهاد ليس الآن موجود غير في الدفع، دفع عن الكفار، إذا جاءك الكافر أن يدخل على ديارك فتدفع، هذا هو معنى الجهاد، نقول هذا إن كنت تقصد معنى كلامك خطأ، خطأ، هذا مخالف للسنن التي جاءت كلها. الجهاد معلوم عند أهل العلم في يعني من يدرس هذه الأبواب، الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع، والجهاد الطلب هو الأصل الذي جاءت فيه هذه الأحاديث كلها، لما يقول نحن اغزوا بسم الله هيقصد العدو، وما أرسل الجيش والسرية إلا لنشر دين الله عز وجل، سنبين المقصود الأسمى من الجهاد ما هو، ولكن ليس هذا الذي يرندن إليه أصحاب الإرجاء فيجعلون بأن الجهاد هو جهاد الدفع فقط، بأن المرء لا يفعل شيء حتى يجوز. نعم نقول بأن جهاد الطلب له ضوابط، لابد أن يعلنه ولي الأمر ويقوده ولي الأمر ويؤمر عليه ولي الأمر وتكون الراية من ولي الأمر، وأن المرء يخرج تحت راية ولي الأمر، هذا في جهاد الطلب، لأنه لا يشق الجيش ولا يشق جيش المسلمين ولا يكون من نفسه، لكن الجهاد الطلب ماضي إلى قيام الساعة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والأمراء بأنهم كانوا يرسلون لينشرون دين الله عز وجل كما سنبين. أما جهاد الدفع فأنت مجبر عليه، ليس لك فيه ناقة ولا جمل، كما يقال أن إذا دخل الديار الكفار ديار المسلمين فقد قال علماؤنا وجب على كل من في هذه الديار الدفع، كل من هذه الديار الشيوخ والنساء والصغار والأطفال والرجال والشباب وكل شيء لابد أن يدفع، حتى قالوا يدفع بالأظافر لم يكن معه آلات للحرب، لأن هذا فرض عين، وفرض والأصل في الجهاد وفرض كفاية، ليس بفرض جهاد الطلب إنه فرض كفاية، وهذا يكون بالضوابط نقولها، لكن يبين أن النبي قال اغزوا أيقصد العدو واذهب إليهم، اقصد العدو واذهب، ثم قال بسم الله أي إيش؟ مستعينا بالله، وهذا هو الأصل، أنت ما تغزو لمال، لا تغزو لكسب أرض، أنت لا تغزو حتى لا تستعين بقوتك، لا تستعين بآلاتك، لا تستعين بطائراتك ولا دباباتك ولا من معك من عتاد، أنت تغزو بسم الله أي مستعينا بالله، وهذه مسألة مهمة جدا، بأنك ما تبدأ في هذا الأمر إلا أنك تستعين بالله عز وجل في كل شيء، إذا كنت في السفر تستعين بالله، إذا كنت في الطعام، إذا كنت في الأكل، في الشرب، في في في في دخولك للبيت، في لبسك للملابس، فكذلك حتى في جهادك في لله عز وجل أنك تستعين بالله عز وجل، لا تستعين بأحد. نعم تأخذ بالأسباب، هذا أمر مهم، لكن الاستعانة أصالة أولا لا تكون إلا بالله عز وجل، فعندما تبدأ باستعانة بالله عز وجل. ثم قال استعن اغزو باسم الله يعني مستعينا بالله في سبيل الله، وهذا هو المقصد، أنك عندما تغزو أو عندما يغزو المسلمين لا ويجاهدون، يجاهدون في سبيل الله عز وجل، يجاهدون لرفع كلمة لا إله إلا الله، يجاهدون لنشر دين الله عز وجل، هو لا يجاهد لطلب الملك، لا يجاهد للأرض أرض جديدة، لا يجاهد لكسب المغانم، لا يجاهد لأن يتسلط على الناس ويتحكم في الناس ولو يذبح الناس لا أو ينتقم من الناس عليكم السلام ورحمة الله، لا ذلك لا، بل هو يغزو في سبيل الله لمصالح الناس، لينقذ الناس من الكفر إلى الإسلام، هذا هو المغزى الأصلي، بأنه الأصل في الجهاد اللي هو جهاد الطلب هو أنك تصل إلى الكفار لتدعوه لدين الله، تنتشلهم وتحولهم من الكفر الذي إن ماتوا عليه سيكونوا في جهنم خالدين فيها إلى الإسلام الذي هو من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق لكنه مآله إلى الجنة بفضل الله عز وجل. فنقول هذا هو المقصود من الغزو في الإسلام هو إزالة الكفر، وهذا الضابط مهم جدا، إزالة الكفر وتحقيق التوحيد. ليس المقصود منه لا سفك دماء ولا اكتساب الأراضي ولا زيادة الملك ولا العروش ولا أخذ الأموال والغنائم، لا، هذا هو حق الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إذن المقصود من الغزو ومن الجهاد هو طلب الكفار في بلادهم أولا، هذا هو المقصود، هذا هو الأصل. ما أحد يأتي ويقول لا هذا انتهى وهذا ليس بالجهاد وقد مضى. قال أن يسمى الجهاد ماضي لقيام الساعة، ولكن نقول بضوابط حتى لا يظن أحد أن الدعوة مطلقة، نقول فيها ضوابط وضعها فقهاؤنا وعلماؤنا، لكن نقول من حيث إثبات الأصل لا يأتي أحد ويلغي طاعة قد أثبتها الشرع وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماضية. نعم قد يأتي أوقات على المسلمين في ضعف وذلة لا يستطيعون أن يقوموا بهذه الطاعة، هذا معلوم، قد جاءت قبل أزمنة على المسلمين ونحن فيها بأن الناس انشغلوا بالدفع فقط ولم يشتغلوا لأنهم لا يستطيعون، لكن هذه طاعة ندرسها مثل باقي الطاعات، لا نقول بأنها غير موجودة، لا، مثلها مثل الحج والعمرة والصلاة والصيام والزكاة، لكن هذه طبعا لها ضوابط ولها قواعد عند علماؤنا وضعوها والكلام فيها مبسوط في الفقه، ولكن احنا نبين كما جاء في هذا الحديث بأن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، وهذه تبين لك اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. أنت الآن الأصل هو القتال من الكفار، هي الكفار، لذلك يعني كما قال علماؤنا هربوا من العبودية لله فابتلاهم الله عز وجل بعبودية الخلق، لأنه الله دعاهم إلى أن يدخلوا في عبادة الله عز وجل، فهم أبوا، فجاءهم المسلمين يعرضوا عليهم إما الدخول في دين الله عز وجل ويكونوا من الأهل الإسلامي فيكون لهم ما لهم على المسلمين وعليهم ما عليهم، أو أنهم يعرضوا عن ذلك كما سيأتي معنا ويكونوا من أهل الكتاب فيقبل منهم الجزية، أو يقاتلوا فيقتلون أو يسلمون أو يؤسرون فيكونون من العبيد أو الإماء لأنهم هربوا من رق عبودية الله عز وجل فابتلاهم الله بعبودية برق البشر. لكن الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله، وهذه تبين لك بأن القتال الأصل فيه قتال الكفار، لا يحق لمسلم أن يقتل مسلم، هذا ليس في ديننا، وهذا ليس بجهاد، وهذا ليس بجهاد، قتال الفئة الباغية وقتال المسلمين بعضهم بعضا وقتال حتى الظلمة مع بعضهم بعض، هذا ليس بجهاد وهذا ليس في ديننا، وإن حدث لكن ليس هذا محمودا، بل هذا جاء مسموما في الشرع عندنا، بأنك إلا طبعا أن تكون في حالات يعني يكون فيها شوكة لبعض الظلمة ويفسدون في الأرض فينبري ولي الأمر ومن معه من المسلمين على دفع هؤلاء، وهذا كله في باب الدفع، لكن الأصل في جهاد الطلب بأن المرء لا يطلب إلا الكفار، أنه لا يطلب ولا يقاتل إلا الكفار، لأنه قال يعني قاتلوا من كفر بالله، فهذا تبين لك تقييد مهم في هذه المسألة بأن ما هو توصيف الجهاد، الجهاد لا يكون إلا بين المسلمين وبين الكفار، وهذا الذي قام به خلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من انتشر الإسلام كيف دخل في هذه الربوع؟ بلادنا الآن كيف دخل فيها الإسلام والبلاد الأخرى التي انتشر فيها الإسلام؟ ما ألم ينتشر بالجهاد؟ ألم يرسل الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق ما لبث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام إلا أنه أقسم أنه ينفذ جيش أسامة، قال لو جرت الكلاب أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة رضي الله عنه، هذا لا أدعنا أمرا قد يعني راضاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينفذه، فأرسل جيش أسامة، ثم توالت بعد ذلك حروب الردة ورجع الاستتباب مرة أخرى للجزيرة العربية، وانظر إلى ما فعل عمر بن الخطاب في سنواته العشر التي حكمها، فتح القدس وفتح البلاد الأخرى، وانظر إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه أين وصلت حدود المسلمين حتى أصبحوا على مشارف دخلوا الأندلس وعلى بعد 100 كيلو من باريس في فرنسا، كل هذه نشر لدين الله عز وجل، كيف نشر هذا الدين؟ نشر بهذا الجهاد، جهاد الطلب. وما كانت نواياهم إلا لنشر دين الله عز وجل. ما درك الصحابة المدينة وخرجوا في هذا إلا لينشروا دين الله عز وجل. ما جلسوا وقالوا، لأن نعم البعض جلس والبعض خرج، لكن كله كان بنية. من جلس ليتعلم ويعلم وينشر الدين العلم، ومن جلس ليجاهد فيفتح البلاد الإسلامية وينشر الدين الإسلام. هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها الله عز وجل له. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره، ليس ليكون في الجزيرة ويكون في مكة، لا، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا هو الأصل الذي قد أمر الله عز وجل به، وقد تحقق هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة، زمن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وزمن الدول الإسلامية بعد ذلك، حتى يعني فتحت بلاد كثيرة ووصل الإسلام إلى كثير من الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ولا تقتلوا، اغزوا، لا، مرة أخرى قال اغزوا ولا تغلوا. اغزوا تأكيد، انظر، قال اغزوا أولا بسم الله، ثم قال لهم بعد ذلك اغزوا مرة أخرى. هذا من بيان التأكيد على ذلك أو التكرار. قال: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الخطة، صلى الله عليه وسلم يضع الخطة، تقاتلوا بضوابط، المسألة ليست هكذا. لا تغلوا، الغلول وهو الأخذ من الغريمة بغير حق، يعني ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يقاتلون من المسلمين، الذين يقاتلون بأنه الغنيمة، وهي قبل أن يأخذ من القسائم أو من الغنائم الغلول، لأن يأخذ من الغنائم قبل القسمة. ما هو الغلول؟ أنك تأخذ من الغنائم قبل أن يقسمها الولي الأمر أو القائد أو الأمير. الغنيمة حق، وقد حق لا حقوق بيانها الله عز وجل. قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس كله لهؤلاء، والأربع أخماس للجيش. ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة بعد ذلك الذي له على المسلمين بعد ذلك، ولكن في خمس جاء الشرع وأربع أخماس. فمن أخذ من الغنيمة بقبل القسمة وقع في الغلول، وهذا أمر عظيم، ليس الأمر الهين، بل يحبس فيه الرجل الذي قاتل وشهد له الصحابة بالقتال ومات وقتل. فيعني جاءوا، أنا ما أذكر نص الحديث، لكن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يزكون فيه. قال: لكن الشملة التي أخذها، الشملة التي أخذها قبل القسمة تشتعل عليه نارا. هذا يقاتل في سبيل الله وقدم روحه في سبيل الله عز وجل، ولكن أخذ الشملة، قطعة للقماش الشملة، قبل أن تقسم الغنائم تشتعل عليه نارا في ذلك. وهذا يعني بيّن الله عز وجل ما كان للنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه أول شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تحدث لمن يقاتلون، بأنهم قد يعني لا ينضبطون بنظام الشرع فيستعجلون فيأخذون من الغنائم قبل التقسيم. ويعني قد يعني ممكن يعني أنها تحدث، وحتى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت وتحدث بعد ذلك. فيجب على المجاهد بأنه ينضبط بهذا أولا. قال: لا تغلو ولا تغدروا، ننتهي بس، طيب، ولا تغدروا. طبعا حتى الغلو هنا قال يعني بعض فقهاؤنا أو العلماء قالوا بأن من أخذ من الغنيمة قبل القسمة للولي الأمر أو للقائد بأنه يؤدبه، ويؤدبه بأن يحرق ماله، يعني لو ليه شيء أو شيء يأخذ منه يعزره، إن كان في كلام طبعا في مسألة التعزير بالمال، لكن قالوا بأنه إذا مات لا يصلي عليه الإمام، يجعل يعني الإمام فقط يعني من باب التعزير له، لكن يصلي عليه مسلم، لكن يصلي عليه غيره، هذا من باب تعزير من يفعل ذلك. وطبعا يدخل في مسألة الغلول هذه أيضا، وإن كانت ليست في القتال، هدايا العمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، يعني أن ترسل الآن أنت مندوب عن الحكومة ولا مندوب عن ولي الأمر، أو مندوب تشتغل في وظيفة عامة، فتذهب لمكان فيعطوك هدية قيمة، هذه الهدية أنت تأخذها لنفسك، والأصل أنها ليست لنفسك، أنت ما أعطيت هذه الهدية إلا بسبب عملك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، يعني أنت المفروض ما تأخذها، ترجحها لبيت مال المسلمين لأنها ليست من حقك، أنت ما أعطيت هذا إلا. وقد يعني جاءت السنة تبين في أبي موسى الأشعري فيما أذكر لما جاء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر يهود خيبر لأخذ منهم الخراج المتفق عليه، فلما جاءهم أرادوا أو عبد الله بن رواحة ما أذكر الآن حقيقة جاءوا أرادوا أن يستميلونهم حتى ما يخرص التمر يخرص ما يحيف عليهم، يعني ما يجي يحسب التمر الموجود ما يحسبه بزيادة ولا شيء، فأرادوا أن يعطوه شيء. فقال فلما علم بذلك قال لقد الله لقد جئت من أحب الناس إلي ورسوله صلى الله عليه وسلم وإلى أبغض الناس إلي وأنتم أبغض الناس، ولا لم نعني حبي رسوله صلى الله عليه وسلم وكره لكم أن أحيف عليكم. فقالوا هكذا خلقت السماوات والأرض. هذا صحابي جليل تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يمنعه أنه يعدل بينهما، لكنهم أرادوا أن يعطوه. ذلك الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة ثم أعطي له شيء وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بما طلبه وقال هذا لكم وهذا لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب في الناس ما بالي أحدكم يرسل إلى لقضاء شيء أو في معنى حديث ثم يقول هذا لي وهذا لك، ألا لو جلس في بيتي وبيت أمي كان يعطى له ذلك. فعز النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يشتد على ذلك ليبين بأن هذا أيضا من الغلول أنك تأخذ شيء ليس من حقك. ثم قال لا تغدروا، ولا تغدروا هذا الشاهد من الحديث، يعني كل هذا الحديث الشاهد منه لا تغدروا، لأن الغدر هنا الخيانة وهو الخيانة في العهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أنهم لا يغدروا لا يخونوا في العهد، إذا لا يخونوا لأنه إذا عاهد لا يغدر. ولكن وأقول ولكن الحرب خدعة، الحرب خدعة، لكن إن لم تكن في الحرب في القتال وكنت قد عاهدت أو صالحت على شيء فلابد توفي، لكن تغدر في ذلك الموقف لا يجوز. لكن لك أنك تستخدم الخدعة في القتال لك أثناء القتال لك، وقد جاءت في السنة بذلك. علي بن أبي طالب لما انبر له أحد الكفار ليقاتله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فخرج له علي بن أبي طالب ليبارزه، فبعد أن خرج له صاح علي بن أبي طالب قال ما خرجت لأبارز اثنين، فالتفت الرجل لينظر من الذي جاء خلفه فنزل عليه علي بن أبي طالب. فكانت خدعة من علي بن أبي طالب حقا له، يقاتلون ومش هيقول له استأذنك أقتلك أم لا، هو ده قتال احنا الرقاب بتطير. فقال له علي بن أبي طالب ما خرجت لأبارز اثنين، الرجل التفت لينظر من الذي خرج معه الثاني هذا، فأخذه علي رضي الله عنه في هذا. فهذه خدعة، فهذا الحرب هنا خدعة، لكن إن عاهدت لا تغدر بهذا العهد. لذلك نقول لنا مع المشركين ثلاث حالات في مسألة العهد: أن يكون بينك وبينهم عهد فلابد أن توفي بهذا العهد، اتفقت على عهد وتصالحت بينهم على مدة معينة فلابد توفي لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، خلاص أنت أتيت بعهد أبرمته لمدة لابد تتم هذا، فما استقابوا إذا استقابوا لك استقيم لهم وتتم لهم العقد، يبقى هذا لابد. الحالة الثانية ليس بينك وبينهم عهود، فلك القتال كما سيأتي معنا الآن، ليس بينك وبين عهد لك أن تقاتلهم ودعوتهم للإسلام بالشروط الثلاثة التي سيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأمر الثالث بأنك بينك وبينهم عهد ولكن تخاف منهم الخيانة والغدر، فهنا قبل أن تنبذ هذا العهد لابد أن تكاتبهم وتبينهم لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فهذه هذا الحالة الثانية أو الثالثة في هذه في مسألة الغدر. قال ولا تمثلوا، وهنا التمثيل التشويه. الحرب خدعة أم خدعة؟ تحتاج ضبط، تقصد بالضم أو الفتحة، إيش الفرق فيها؟ خدعة. نبحث فيها، معلش ممكن تكون صح تصح فتحا وضما والله اعلم. لو الاستاذ طارق معانا هنا لو يقدر يفيدنا، خدعة ولا مخدعة؟ طب لما ياتي الرد انا اجيبك فيها. قال ولا تمثلوا، والتمثيل هنا التمثيل هنا أنك تشويه. قال وتمثله هو التمثيل، التمثيل أي التشويه أي تقطع الأعضاء، أن تقطع أعضاء من تقاتله، تقطع الأنف، تجدع الأنف، اللسان، غير ذلك. هنا اختلف علماؤنا في ذلك، هل يجوز لك أنك تقطع أو تمثل بي أم لا؟ نقول لو حصل منهم نفس اللي حصل. هنا الخلاف الاصل بانك لا تمثل، هنا قال لا تمثلوا، فالعموم انك لا تمثل. الخلاف حدث، طب لو هم قطعوا منك ومثلوا تمثل بهم او لا؟ البعض قال لك ان تمثل لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فاذا قالوا لنا ان نعتدي عليه مثل ما اعتدى عليه، هذا ان مثل تمثل، كان هذا مستثنى من خصوص العموم اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تمثل. والبعض قال بانك لا تمثل على العموم، لكن حقيقه القول الاول اقوى، بمعنى لا تمثل هذا الاصل، لكن إن مثل بك ففيه نظر على قوله تعالى فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، أنك لك بذلك يعني قول قوي، قول قوي. لأن البعض قال إن مثلت بهم، قد الذين قالوا لا تمثل قالوا إن مثلت بهم فأنت قد تمثل بما لم يمثل بك، يعني مجموعة من الناس وأنت مثلت بهم، واللي مثل بواحد من المسلمين ليس هو، فأنت قد ظلمت هؤلاء. فالبعض قال أن هنا الأمة يعني الناس يؤخذون بحكم واحد في القتال، هنا يأخذون حكم واحد. مسألة خلافية عموما بينا فيها القولين، على أنه منهم من قال يعني أن يفعل ذلك، ومنهم من قال لا يمثل على الإطلاق حتى لو إن تم التمثيل. ثم قال ولا تقتلوا وليدا، وهذا استثناء. طب انتهي بس ونفتح الباب. أن تقتلوا وليدا هنا اللي هو الصغير، لأنه ليس من أهل القتال، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن قتل النساء وقتل الشيوخ، وإن كان هذا ليس بإطلاقه، يعني الصغير الوليد ليس لن يفعل شيء، لكن ونهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الشيوخ بقيد، إلا أن يكونوا ممن يعني يستعان به في الحرب. يعني إن كانت المرأة يعني يستعان بها وتقاتل مع الرجال فحكمها حكم الرجال، لكن إن كانت ليست تقاتل، لأن لما قال يا سيدنا المرأة مقتولة في قتل قيس قال ليس لذلك أن تقاتل، أن تقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استاء من قتلها، وايضا الشيوخ، لكن ايضا ان كان الشيخ صاحب راي كما حدث من دريد بن الصمة، وهو كان في غزوه حنين كان كافر جلد شيخ كبير، لكن كان له راي، فكان يلتف حوالين الكفار ويسالونه فيوجههم سياسه، يعني سياسه حرب وخطط، وانه شيخ كبير لا يقوى على القتال، لكن قتل لانه كان من اهل الراي. فكذلك ان كان الشيخ يعني مما يستعان به في الحرب وله باع أو يعني يستعان منه ويقاتل ويشارك فيقتل حكم، لكن الأصل بأنه لا يقتل الصغار ولا الشيوخ ولا النساء، ولا يقتل حتى الذين يتعبدون في الصوامع من أهل الكتاب وغير ذلك، الذين هو تارك للحرب ليس من أهل القتال، فلا يقتل من ذلك، كما جاء في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأنه أيضا قال على أنه يعني لا يقتل هؤلاء حتى يعني أنهم لا يقاتلون، هم لا يشتركون في القتال فلا يقتلون أيضا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، هنا انظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لقيت عدوك من المشركين، يعني يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا مهما جدا بأن هؤلاء هم أعداء. هنا مسألة من الولاء والبراء بمهمة بمكان، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي إذا لقيت عدوك من المشركين، يعني هذا عدو لك، عدو لله وعدو للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يذكرك بأن هذا عدو، أنت ما تقاتله إلا أنه عدو. وقال من المشركين، يذكرك بأن المسألة عقيدة، بأن المسألة دين، أنت لا تقاتله لأنه من جنس آخر، لأنه لون آخر، لأنه من بلد آخر، لا، لأنه عدو لله وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدو لك، وأنه من المشركين الذين يشركون بالله عز وجل. فقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، نص في المسألة، ادعوهم إلى ثلاث خصال، أنت لك ثلاثة أمور أنك تدعوهم إليه، هذو الأعداء، والعدو ضد الولي، الولي هو من يرافقك، من يناصرك، من يكون معك، والعدو هو من هو الذي يريد أن قتلك ويريد أن يدمرك ويريد أن يخزيك ويريد أن يعني يفعل بك الشر، هذا هو العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاثة خصال أو خلال، ثلاثة خصال أو خلال، فيأتهن ما أجابك فاقبل منهم واحدة من الثلاثة، لكن على الترتيب ليست على التخير، على الترتيب. إيش على الترتيب؟ ثلاثة خصال على الترتيب، هذه خصال أو ثلاثة ليست على التخير، على أولا قال إيش؟ ادعوهم إلى الإسلام، أول حاجة تدعوهم لله الله وهذا يبين لك أنت لماذا تقاتل. ما قلت لهم أعطيني أموالك، الأرض دي بتاعتنا، أنتوا خلاص تحت سلطنتنا، إحنا عايزين الخيرات اللي عندكم. لا، ادعوهم للإسلام. الأمر الذي بينك وبينه هو الإسلام. دخل في الإسلام أصبح مثلك، بل قد يكون أفضل منك بعد قليل بتقوى لله عز وجل. فادعوهم إلى الإسلام، وهذا كما جاء في رواية مسلم، ثم ادعوهم أيضا إلى الإسلام. فيجب أن تدعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوا فالحمد لله على ذلك، فإن قبلوا فالحمد الذي قد جعلك سببا في أنك تنجيهم من الكفر. فإنهم أدعوك فلهم أجابوك، فأدعوهم إلى الإسلام. والإسلام هنا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فإن فاقبل منهم، فيدعون الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم مثل على المهاجرين. وهذه أولا، أو قبلوا بك الإسلام فتدعوهم للانتقال من دار الهجر، من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه سنة إلى قيام الساعة. نعم، قال لا هجرة بعد الفتح صلى الله عليه وسلم، هذه الهجرة من مكة للمدينة انتهت بعد فتح مكة، لكن باقي الهجرة إلى قيام الساعة، وهي الهجرة من ديار الكفر لديار الإسلام حتى إلى زمننا هذا. لذلك نقول بأنه لا يصح الإقامة الدائمة في بلاد الكفر. الأصل أنك لا يصح أنك تنتوي الإقامة الدائمة، لابد أنك تنتوي أنك ستهاجر من هذه دار الكفر لدار المسلمين. لأن قال بعد أن أسلموا ادعوهم للانتقال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعراب كذلك، فإن بعد أن يسلموا يدعوهم إلى الأعراب أن يأتوا للحضر ويكونوا مع دار المسلمين، فإن بقوا في أماكنهم كما قال إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين على معنى المهاجرين، إن انتقلوا لديار الإسلام وانضموا إلى شوكة المسلمين وكانوا مع المسلمين يقاتلون ويجاهدون مع المهاجرين والمسلمين، فلهم ما لهم على معنى، يعني لهم في الغنائم وعليهم ما عليهم. لكن إن ثم قال فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، كالأعراب هم مسلمين، كالأعراب الذين يظلون في البادية لا يأتون للحاضرة، فهؤلاء كالأعراب لا يقاتلون مع المسلمين، هم من المسلمين لكن ليس لهم من الغنائم شيء، لأنه قال كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إن جاهدوا وانضموا كان لهم، إن لم يجاهدوا وانضموا أصبح ليس لهم من الفيء ولا من الغنائم كأعراب المسلمين. وهذه طبعا تبين لك بأن هذه السنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني حتى يسلم المرء ويدخل في دين الله الأصل أن يهاجر من بلاد الكفر. وهذه أيضا مصداقا لحديث الرجل الذي قطع 99 نفس أو 100 نفس لما أراد أن يتوب حقا، قال له انتقل من هذه البلدة إلى بلدة أخرى تعبد الله عز وجل. فالمعلوم بأن المرء عندما يسلم عليه أن يعني يدخل مع المسلمين ويكون بينهم فيتعلم الدين ويقيم الشرائع، هذه الهجرة الواجبة التي هي لا تنفك، هي إلى قيام الساعة، وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار المسلمين. فإن بقوا في أماكنهم يبقى التحول إلى دار المهاجرين فلهم ما عليهم، البقاء في أماكنهم مع الجهاد مع المسلمين لهم الغنائم والفيء، البقاء في أماكنهم ولن يجاهدوا فليس لهم شيء. فإنهم أبوا قال فاسألهم الجزية، هذه الجزية على خلاف بين العلم، قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الجزية هنا على خلاف بين أهل العلم، هل هي لأهل الكتاب فقط والمجوس أم عموما؟ والصحيح الراجح على قولين، قول أن هي لأهل الكتاب والمجوس، قال بين أهل سنة وبين سنة أهل الكتاب في الجزية فقط يقبل منهم الجزية، لكن لا تؤكل ذبائحهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا تناكح نسائهم ولا غير ذلك. فهذا لكن قال سنة وبين سنة أهل الكتاب في ذلك. فنقول فهو الأمر الثاني أن تقبل الجزية، كانوا من أهل الكتاب لك أن تقبل الجزية كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين، هذا هو في أهل الكتاب اليهودي والنصارى، وفي المجوس يسن منهم ذلك، يأخذ منهم القتل يأخذ منهم الجزية في ذلك. فهن هم أبوا كما قال سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه عمومة، لأن بعضهم قال هذه استدل بعموم الآية، القول الثاني الذين قال بأن الجزية تؤخذ من الكل استدلوا بعموم هذه الآية، لأن الآية ليس فيها اليهود وأهل الكتاب فقط، لكن جاءت السنة تبين ذلك بأن هي جاءت من أو الآية الأخرى ما أذكرها الآن، هي ما أذكر الآية الثانية، لكن قول مالك يعني هو مالك الذي قال ورحمة الله عليه وابن القيم قال بأن الجزية تؤخذ من الكفار كلهم وأخذ بالعموم هذه الآية، وأما القول الثاني أخذوا في ثلاث أقوال أنا تذكرت الآن ناسف. ثلاث أقوال. القول الأول عموم الكفار يؤخذ منهم، وهذا قول مالك وابن القيم، واستدل بعموم الآية. القول الثاني تؤخذ من كل مشرك من العجم، أما مشرك العرب فلا، يعني مشرك العرب ليس لهم إلا الإسلام أو القتال، أما مشرك العجم يأخذ من فيقبل منهم الإسلام والقتل. وهذا قول أبي حنيفة حنفي راح منك هذا. هذا قول أبي حنيفة، يرى أن الجزية تؤخذ من كل مشرك العجم. لكن المشرك، والقول الثالث وقول الصحيح قول الجمهور، قول الشافعي ومالك أو قول الشافعي وأحمد، بأنها الجزية خاصة بأهل الكتاب والمجوس فقط من العرب أو العجم، أي أهل كتاب والمجوس من العرب والعجم. وعموما يعني هذه تفصيلة. قال فإن أبوا فاستعن بالله وقتلهم. شيخ قام ولا لسه؟ طب استعن بالله وقتلهم، خلص في دقيقتين. هذه الخصلة الثالثة، وهو أنك إن أبوا دخول في الإسلام أبوا دفع الجزية فعليك أن تستعين بالله وقاتلهم. قال مثلا فاستعن بالله وقاتلهم، لقوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهنا القتال هو الأمر الأخير في هذه المسألة، حتى لا يعني يبقى، لم يبقى بعد ذلك إلا القتال يعني لدخلهم في دين الله عز وجل. إن أبوا ذلك فليس لهم إلا القتال، كما قال لأنك إن لم تقاتلهم سيقاتلونك. قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأنت الآن مأمور، ليس المسألة حبا في الدماء والسفك والقتل، لكن أنك لحفظ بيضة الإسلام وحفظ ديار الإسلام وحفظ المسلمين، بأنك إذا تركتهم سيأتوك. فأنت تعرض عليهم الإسلام، تعرض عليهم الجزية مع الدخول تحت حكمك، فإن أبوا فأنت لا تقاتلهم إلا لأنك أولا، هذا آخر إجراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لعلهم يرجعون، أو لأنك هنا تنفيذ الأمر لله عز وجل، لا يزول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. أنت إن لم تقاتلهم سيقاتلونك وسيعلون عليك ليردوك عن هذا الدين. فأنت تقاتلهم هنا أيضا لحفظ دار المسلمين وحفظ بيت المسلمين. هذه كلها مقاصد الشريعة. وقال استعن بالله على أنك لابد هنا أن تستعن بالله في القتال، لا تستعن، لا تأخذ ترك إلى السبب وتقول أنا عندي طائرات قد كده وعندي دبابات وعندي جيوش 200,000 و500,000. أيضا عجبتهم كسرتهم في يوم حنين، الله النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي حدث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستعن بالله، الأصل أنك تستعن بالله تأخذ بالأسباب، هذا وجوبا، وجوبا أنك تأخذ بالأسباب، لكن عليك أنك تستعن بالله بذلك حتى تضيف إلى الأسباب الأصل وهو التوكل على الله عز وجل. ولابد حتى يكون التوكل صحيحا بأنك تأخذ بالأسباب، لقوله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين وأنزل جودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي وجعل كلمة الذين على رسوله على المؤمنين وأنزل جودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. طيب نقف عند هذه، نكمل بعد الصلاة ونحن وقفنا، وإذا حصرت أهل حصن صحيح؟ طيب نجعلها بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هنا إذا حصرت على حصن، الحصن من اللي هو البناء أو القلعة التي يتحصن فيها الذين يقاتلون، حصرت أنك أهل حصن يعني تطوقهم أو أنك تمنع دخول شيء أو خروج شيء لهم من المنافذ، فتمنع الدخول والخروج، تمنع ما يأتونه من مساعدات، هذا هو معنى الحصار. وهذه أيضا تبين أن الحصار من خطط الحرب التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حاصرت أهل حصن، إن الحصار هنا على أنك تجبرهم على أنهم يستسلموا فلا يحصل القتال، لا يحدث القتال. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم، يعني أرادوك أن تجعل تعاهدهم بعهد، بعهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي نهى عن ذلك، ولماذا نهى؟ احتراما لذمة الله وذمة النبي من آدم من أي شيء احترمه من النقد وعدم الوفاء. ليش بين هنا العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ثم بعنا لماذا لا؟ لأن الأصل أنك تقدم الله عز وجل وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن قال ولكن لنجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمامكم وذمة أصحابك أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. يعني إن نقضت العهد فأنك لو نقضته على أنه عهدك وعهد أصحابك أهون بكثير بأنك تنقض العهد على أنه عهد الله وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاهد من هذا الحديث بأنه تعظيما لله عز وجل من كمال التوحيد حتى في هذا الموطن، حتى في هذا الموطن الذي هو فيه ما فيه من القتال والصلح والعهود وغير ذلك، بأنك لابد فيه أيضا أن تحقق كمال التوحيد بأنك لا تجعل ذمة الله ولا ذمة عز وجل ولا ذمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العهد، بل تجعل العهد الذمة عليك أنت وعلى من معك. ثم قال لماذا أيضا؟ وإذا حصرت على حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. فهنا أيضا إذا أرادوا أن يكون المسألة تقول لهم لا تقول لهم هذا حكم الله أو هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أنزلهم على حكمك. وهذه طبعا تكون في المسائل الاجتهادية، لأن هنا هذه من المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها الحاكم، اجتهد فيها الولي الأمر، اجتهد فيها الأمير، اجتهد فيها القاضي، اجتهد فيها العالم. هذه الأصل بأنك طبعا هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، هل أنك تقول هذا حكم الله أو هذا حكم الشرع أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا لا أنزلهم على حكمك، انسب الحكم لك، لأن هذا الحكم اجتهاد منك أنت اللي اجتهدت وأبرمت هذا العهد وأعطيت لهم هذه الشروط، هذا اجتهادا منك، فاجعل هذا الاجتهاد على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب في حكم الله أم لا، لأنك الآن اجتهاد، أنت لا تعلم هل أصبت باجتهادك هذا حكم الله عز وجل أو لا، أو لم تصب ذلك فيه. فهذا لأنه مسألة اجتهادية، فقد يجتهد فيها البشر فيخطئ وقد يجتهد فيصيب، فأنت لا تعلم هل أصبت أم أخطأت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنك أنزلهم على حكمك، فلا تقول لهم هذا حكم الله، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم الشرع، لا، هذا قول، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا. وبعض العلماء قالوا لا، هذا كان النهي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على نزول الوحي، على أنك إن حكمت لهم فأنت لا تدري لعل الله ينسخ هذا الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبوة فيكون هذا الحكم ليس حكم الله. فقالوا لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم النسخ الموجود فله أن يقول إن هذا حكم الله أو هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض توسط وقال الأفضل أن يقول هذا حكم الله فيما أراه، أو هذا حكم الله فيما أعتقده صوابا، أو هذا حكم الله فيما يظهر لي من اجتهادي، فكأنه نسب ذلك بيان على اجتهاده، فلا يكون منسوبا إلى الله عز وجل بيقين، ولكن من باب أنه اجتهد فيظن أن هذا حكم الله عز وجل. وهذا توسط جيد على أنه هنا أنزله على حكمه الذي اجتهد فيه، وأنه لا يعلم أنه مصيب أم لا، لكن يظن بأنه هذا الحكم هو حكم الله عز وجل. وهذه يعني لا أيضا يعني دلالة على أن يعني أمثلة بأن ممكن يتغير الحكم والاجتهاد، وقد حدث حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أو يعني لسه مع عمر بن الخطاب لما أراد أن يجلي يهود خيبر، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على المناصفة شطر المزارعة والمساقاة فيها، فأراد أن يجليهم عمر بن الخطاب، فقالوا فجاء عمر الخطاب أراد أن يجليهم وقد أجلاهم، فلما قالوا له قد أبرمنا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت كيف تنقض هذا العهد؟ فقال لقد قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم أن نقركم فيها ما شاء الله، فقال وقد شاء الله أن نخرجكم. وطبعا ما فعل ذلك عمر من نفسه، بل فعل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر فذلك، فأراد أن ينفذ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمعه الدليل، ولكنهم أرادوا أن يحتجوا عليه أن هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شاء الله وقد شاء الله أن نخليكم منه، فأخلاهم. فهذا دل على أن عمر رضي الله عنه اجتهد أيضا في هذه المسألة، وإن كان معه دليل لكن اجتهاد، اجتهاد لا شك بأنه اجتهاد. فقد يحدث تغيير، قد يأتي أنك تبرم عقد فيأتي أمير آخر فينقض هذا العهد ويجتهد بعهد جديد أو بمصالحة جديدة، فأنت لا تنزله على أن هذا حكم الله أو حكم الرسول، لكن هذا اجتهادك فيما تعميم كان في الشرع. هذا آخر الكلام في هذه المسألة في هذا الحديث الذي رواه مسلم. قال في مسائل: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين، هذه قد بيناها بأنها تعظيم لذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها تعظيم ذمة الله من كمال التوحيد. وأما ذمة المسلمين فلك، مع أن أيضا الأصل بين الإنسان لا ينقض، لكن هي أهون بكثير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على أن يكون الذمة والحكم للمسلمين وليس لله عز وجل. إرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهذا يبين المصنف في المسألة الثانية بأن الاثنين فيهم خطر. نقد العهد لا يجوز، ولكن فارق بين نقد عهد الله ونقد عهد البشر المخلوق بأعمال. لذلك حاله النبي صلى الله عليه وسلم على أقل الخطرين ليبين عظم قدر الله عز وجل، وأن هذا من كمال التوحيد الذي أراد أن يبينه المصنف في هذا الباب. قال: أغزو الثالثة بسم الله في سبيل الله، بينا بأن الأصل في الغزو يكون مستعينا بالله وفي سبيل الله. رابعة: قاتل من كفر بالله، وهذا هو الأصل، أن الجهاد يكون جهاد الكفر، الجهاد الكفار ليس جهاد، الجهاد لا يكون جهادا إلا مع الكفار. الخامسة: استعن بالله وقاتلهم، أيضا عند القتال تأخذ بالأسباب وتستعن بالله وتتوكل على الله عز وجل. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. طبعا هذه يعني نبين هذا طبعا الذي قلناه في حكم العلماء الذي فيه اجتهاد، أما حكم الله ثابت الذي ليس فيه اجتهاد، كتقول قد تقول لهم بأن الصلاة واجبة، أن الزكاة واجبة، هذا ليس فيه تقول هذا حكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الشرع، لأن هذا مقطوع به. لكن الكلام في فارق بين حكم الله وحكم العلماء في الاجتهاد. أنت لما تجتهد كعالم أو قاضي فأنت لا تعلم أصبت أم لم تصب الحق، قد تصيب وقد لا تصيب، كما بين مثلا القاضي إذا اجتهد أو الحاكم إذا اجتهد فإذا أصاب له أجر إذا أخطأ فله أجر، فبين أن قد يقيد مصيب وقد يكون مخطئ. لكن هذا في الأسئلة الاجتهادية، أما المسائل التي ليس فيها اجتهاد لك أن تقول أن هذا حكم الله عز وجل فيها. سابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري يوافق حكم الله أم لا، وهذه نعم في مسألة اجتهادية، أنك لو كنت لم تعلم المسألة فيها عندك ليس فيها دليل قطعي وأنت اجتهدت في المسألة فأنت وأنك صحابي وتجتهد، ومع ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا ينزل على حكم الله بل على حكمك. هذا في من؟ في الصحابة الذين هم أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن جاء بعد الصحابة ويتجرأ ويقول هذا حكم الله وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الشرع يقول، وهو يكون يجتهد ويقسم عن ذلك. أنت لماذا؟ إذا كان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما وافقهم على أن ينزلوا عن حكم الله ولا على ذمة الله بل على حكمك الذي اجتهدت أنت فيه، هذا وهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا من مشكات النبوة، فمن حري بالعلماء الذين جاءوا من بعدهم أنهم يجتهدون فيقولون هذا اجتهادي في المسألة، هذا ما تيسر لي، هذا ما أعتقد صوابا في حكم الله عز وجل، إلا أن تكون الأحكام القطعية التي هي معلومة التي ليس فيها مجال للاجتهاد. هذا آخر الكلام في هذا الباب العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ندخل سريعا إلى الفقه، أرجوكم لو في أي سؤال سريعا فقط.